ينافق فيظهر إنسان الإيمان به وهو يكفر. من الجائز إن يجي ولد من الأولاد عايز الناس تقول عليه يا سلام على بر بابوه، يا سلام على بر بأمه، ده مش عارف ومش عايز الناس يمسكوا له سيرة، يقوم يبقى بيعمل الأعمال وهو إيه مش مقتنع بها، وبده يقول ربنا بقى يفصلنا بقى ويخطب بقى خلينا نرتاح ومش عارف. قال لربنا احرصوا بالحكاية دي، يعني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، يعني إن عملت البر ده من قلبك ربنا عالم بيه. وبعدين يقول وإن كد حصلت منك لطشة زي دي أفهفوة زي دي ما تستمرش فيها، لأنني للأوابين غفور، تكفر عنها وأنا أواب علشان نضمن أنه يرجع لمين؟ لبين ربه. ربما لما يعرف المسألة دي كده وأنا ما أعمل خلاص يستشري، يقول له لا، إن كد جت منك هفوة وزلة وكرهت أبوك وبقيت برضو متفجر منه وبتدعو الله أن ربنا يفصلك فيه وربنا مش عارف إيه دي كله، احنا برضو هنغفر لك، ربكم اعلم بما في نفوسكم. طب وكلمة ربكم ما قالش ربك ليه يا ايها المخاطب؟ قال لك لا، لان اللي بيتكلم ربك يا اب ورب الابوين، فمصلحتكم الاثنين فيه عنده سواء، زي ما يعني ما بيدافع عن الاب بده يدافع عنك عشان ما تزلش امام ايه، زي ما تزلش ايه امام ابوه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله، طب إن تكونوا صالحين يبقى كان للصالح مجازي كويس يديله ثواب، إنما أقول للأوابين يبقى هنا اثنين، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فيجزيكم على البر الجزاء الأوفى، مش كده؟ وإن كان غير ذلك اللي في نفوسكم من الصالحين ما تستمروش فيه، فإنه كان للأوابين الذين يؤوبون ويرجعون إلى الله ويقرون بهم إيه غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، يعني يسيبكم على هذا، والغير فإنه كان للأوابين غفورا، دي عملية تانية. وإن ما كنتوا صالحين يبقى ما تستمروش في الإيه في عدم الصلاح، وارجعوا لنفسكم كده وبروا ابوكم وانا هغفر الايه هغفر. واحنا قلنا مشروعيه التوبه من الله للمذنبين رحمه بالخلق. ليه؟ لان افرض ان واحد مثلا اسرف على نفسه في سيئه، في غفله كده وعمل سيئه، لو ربنا ما شرعش التوبه السيئه دي تطرد ويعمل بقى سيئات الدنيا بقى، يبقى المجتمع يشقى به ولا ما يشقاش؟ لكن كونه يعمل سيئة يقول له لا، ده انت لما تتوب لي افرح بك يمكن ابدلها لك حسنة، يبقى يرجع ولا ما يرجعش؟ يبقى مشروعية التوبة من الله للخلق ايه؟ إسراء لإيه؟ لأن الإنسان يعيش في مجتمع ايه؟ في مجتمع سليم، مجتمع ايه؟ آمن. وإلا كان اللي يعمل ذنب واحد مرة يبقى اسمه ايه؟ زي ما بنسميه في الخلق فائد، خلاص يعمل اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين أي يثيبكم على ذلك، وإلا فتوبوا فإنه كان للأواب. شوف بقى القرآن وأسلوب الموجز اللي يبين عبارة قد كده وبتدينا الايه المعاني الواسعة دي، فإنه كان للأوابين ايه غفورا. قبل أن ننتقل بقى إلى الآية اللي بعدها، نقول هذا بر الإنسان بأبويه. قال إما يبلغن عندك، ما قالش إما يبلغن الكبر وعلى إطلاقه، ده عندك عندك يعني ما عادش لهم إلا أنت، ما فيش أخ تاني ولا أخت ولا حد ولا أخ ولا بتاع، يبقى هما، لأنه لو كان يبلغن الكبر تبقى شوية يمكن حد تاني يعولهم، مش كده؟ إنما يبلغن عندك يعني معناه إيه؟ ما فيش إلا أنت، يبقى ما دام أشيلة فتستزوى بقى شيء تاني. طب وانتهت حياته؟ قال لك ما ينتهيش البر بانتهاء حياته، ما ينتهيش البر بانتهاء ايه حياته، بل يظل البر بعد الموت. سئل رسول الله أيوجد بر بالأبوين بعد موتهما؟ قال ايوه. طب نعمل ايه؟ قال يصلي عليهما ويستغفر ايه لهما وينجز عهدهم، إن كانوا عهدوا حد على حاجة كده ينجز العهد بتاعهم، وينفذ وصيتهم ويصل أصدقاءهم

الأريحية كده، وتلاقي عرمة الغلة كبيرة كده وعندك مش عارف، تقول اد يا واد، وبعدين يشكروك كده ويمدحوك، تقول له اد يا واد كمان، اد يا واد كمان، وبعدين لما تروح تزعل تقول له انا عملت كده ليه وانا مش عارف ايه. يقول لك ابعد نفسك عن اللوم، وخلي المسألة الكلمة ما تملككش، خليك انت اللي بعدين تملكها. يمكن لما يخلص منك الغلة ولا تغلى الغلة ولا بتاع تقول وانا عمل مش عارف، وتقعد تعمل تاني، بلاش دي. او ان دي شيء اخر، ما يمنعش عن الاسراف في هذا الخير والايتاء. ولا تبذر تبذيرة مش في الاعطاء لذي القربى ولليتامى والمساكين، مش راجع لدي. قال لك لا، اعط دولي ولا تبذرش في الامور التافهة. التبذير هو الانفاق فيما ايه غير مطلوب. قال لك ادي دولي ولا تبذر. طب يبقى ما هو التبذير؟ انفاق المال في غير حاجة ولا ضرورة، او في غير حل. بدل ما تعمل كده بقى يعمل ايه؟ يعمل كده. ادي معنى وادي ايه. هنا تبذر طبعا مأخوذة من كلمة بذر، في بذرة وفيه ايه بذرة تبذيرا. ايه الفرق بين الاثنين؟ هي من البذر كلها. البذر اللي احنا بنسميه ايه؟ التآوي، مش كده؟ ساعة ما يجي الراجل يبذر البرسيم او يبذر الفجل او يبذر الغلة او يبذر اي حاجة، بيمسك الكبشة من ايده ويعمل ايه؟ ينطرها كده. اللي عنده دقة بقى وايده يسميه ايده قاعدة او ايده ميزان، يوم لما يمسك البرسيم، شوف البرسيم حبه قد ايه؟ صغير. يوم يملك البرسيم في قبضته ويقبض ثلاث صابع على البرسيم ويمرر على الصابعين دول بس اللي يبذوه، علشان هو عايز البرسيم ينبذر حبة بعد حبة، مش يجي كومة كده وما فيش فيها حتة مش عارف ايه وحتة ما. لما يمسك اهو تقوم تيجي في حتة وحتة ما ايه يرجش. اللي يجي في حتة تبقى تقيل يأكل بعض ولا ينفعش، والتانية ما يبقاش فيه. أهديا زي التبذير اللي بتصرف المال في غير ايه؟ في غير حل. لكن لما البذر بتعمله ايه؟ بتعمل كده ويروح عاملها بايده كده، يبقى ايده مزاوله. ولذلك لما تشوفه يبذر مثلا غله او تلاقي الحبه بمسافات متقاربه يقول لك ده ايده احدى دي. لكن الثاني تلتفت تلاقي بيلطش، ياخد شويه كده ويروح عامل، تقوم تلاقي كومه كده طالعه وكومه ما فيهاش، الطلعه دي تحرق بعضها ولا تنفعش. يبقى دي برضو ايه؟ من البذر ومن الايه؟ اثر الله كلمه التبذير هنا. تبذير يعني عمال بتدي وجهوني كده، حته تديها اكتر من اللازم وفي غير مطلوب وتسيب المطلوب. اهي دي ولا تبذر ايه؟ لا تبذر تبذيرا. ان المبذرين، مش الباذرين، المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اخوان الشياطين، قال لك ما اقول لك اخو الشياطين، يعني تجمعه بالشيطان ايه؟ اخوه ومحبه وموده. ايه في الشر؟ يبقى اخوان الشياطين يجمعهم بالشياطين ايه؟ الشر. طب واللي يجمعهم بالناس التقوى؟ قال لك ما هو ربنا قال برضه، قال لمريم ستنا مريم قال لها ايه؟ يا اخت هارون. يا اخت مين؟ اخت. يعني هو كان فين؟ اين هارون؟ ده بينهم 11 جيل. هارون اخو موسى وستنا مريم، انما يا اخت هارون يعني في ايه؟ في الورع والتقوى. يبقى الاخ معناها ايه؟ يجتمع مع غيره في شيء، فان اجتمع في الشر يبقى اخوان مين؟ الشياطين، وان اجتمع في خير يبقى يا اخت هارون. زي ما انت تلاقي واحد كريم الان، شوف حاتم بقاله قد ايه، تقول له يا اخ حاتم، يا اخ عنتره، يا اخ اياس، يا اخ اياس. فين اياس وفين دي؟ تقوم تقول له مجتمع معه في ايه؟ في خصله. يبقى مثلا اخوان الشياطين يعني من اجتمعوا مع الشياطين في هوايه واحده وود واحد يجمعهم هو الشر، فان اجتمع في شيء يبقى اخوان. ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي اخو ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين، ما هيش اخوان نسب بقى، لان ده من جنس وده من ايه. ولذلك كلمه اخ تجمع مره على اخوه ومره على اخوان، فلما تريد النسب يبقى اخ واخوه. وجاء اخوه يوسف، يبقى اخوة مين دول؟ لكن اخوة اللقاء في اي مبدأ خير وهو الى اخره يسموهم ايه؟ اخوان. ولذلك ايه؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم. وهناك قال فاصبحتم بنعمة الله ايه؟ اخوانا. لكن الاخوة في الدين وفي الخصال الكريمة وفي الخير قد تتسامى حتى تصير الى مرتبة مين؟ الاخوة في الايه؟ الاخوة في النسب. ولذلك يقول في ايات اخرى انما المؤمنون بوصف الايمان اخوة. انما المؤمنون ايه؟ اخوة. عملهم زي اخوة مين؟ اخوة النسب. بيبقى على الاطلاق والعموم يبقوا اخوة. اللي يشترك مع واحد في شيء يبقوا ايه؟ اخوة. خلاص. ولذلك المبذرين اخوان الشياطين ده جمع انس وايه؟ وجن. ما فيش مش من الجنس حد. لكن اذا تسامت الاخوة في اي شيء تبقى زي اخوة. انما المؤمنون اخوة على الاول. طيب. ولذلك القصة بتاعت غزوة بدر. غزوة بدر بقى طلع جماعة من النفير اللي طالع من مكة وجوم الجماعة من المدينة والتحم الجيشين. الأسرة الواحدة كان فيها المؤمن وفيها الكافر. فالمؤمن كان جاي ويا النبي من المدينة والكافر جاي ويا قوم من مين؟ من مكة في النفير. مثلا مصعب بن عمير ده آمن وهاجر إلى المدينة والرسول بعته ليعلم أهل المدينة الفقه والدين. وأخوه أبو عزيز لا يزال على كفره في مين؟ في مكة. أبو عزيز أخوه. وكان مصعب بن عمير يسموه مدلل مكة، يعني يلبس اللباس الفاخر المعطر والزينة اللي مش عارف إيه، وكانوا أغنياء قوي. ومع ذلك آثر الإيمان على هذا النعيم وذهب إلى المدينة حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو لابس جلد شاه. جلد شاه ما فيش توب، عمل جلد شاه كده زي الفروة وعمله اللباس. فيقوم النبي يبص له كده يقول انظروا كيف فعل الإيمان بأخيكم. شوف الإيمان عمل إيه، خلاه يسيب الإيه؟ النعيم اللي هناك ويجي قال يلبس منه. فلما وجدوا في قاعة بدر مصعب بن عمير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة، وبعدين نظر فإذا بأخيه أبو عزيز قد أسره رجل من المسلمين اسمه أبو اليسر. فساعة ما شافه كده قال له يا أبا اليسر، التفت له وتلفت أخوه له اشدد على أسيرك، يعني إيه امسكه كويس وهو يفلت منك لأن أمه غنية وستفديه بمال كثير، يعني يا بختك ده انت لقيت. فاخوه يبص له يقول له يا مصعب اهذه وصاتك باخيك؟ بقى دي الوصيه بتاعتك باخوك؟ قال له هذا اخي دونك. ادي انما المؤمنون ايه؟ انما المؤمنون. ان المبذرين. طب واشمعنى المبذرين اخوان الشياطين؟ لان الشيطان بذر. طب انت عاصي يا شيطان في ذاتك، اسرفت ليه وحبيت تعدي المعصيه الى غيرك؟ يبقى ده اسراف ولا لا؟ ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه ايه؟ كفورا. الشيطان لربه كفور، مش كافر بس، ده كفور لان هو كافر وبده يعمل ايه؟ وبده يكفر ايه؟ يكفر غيره. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. إيه تعرضن عن مين؟ مين اللي سبق دي؟ ما هو زي القربة والمسكين وابن السبيل. كويس كده؟ والأبوين ما فيش إعراض عنهم أبدا. أو إن ما هو اللي هياكل هو هياكله منه. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك. الله، ما دام هو في ذهنه ربه ويبتغي الرحمه يبقى الاعراض مش معصيه. واما تعرضن عنهم ايه؟ ابتغاء. يبقى اذا في ربك في بالك وعايز الرحمه منه، تبقى انت مش مخالف. يبقى الاعراض مش مخالفه هنا. امال يبقى الاعراض ايه؟ قال لك ساعات يجي لي القريب، يجي لي المسكين، يجي لي ابن السبيل ويطلب مني حاجه وانا ما عنديش، فانا اخجل اواجهه بوجهي